بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في التعليق على كتاب العقيدة الطحاوية لشيخ الإسلام للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي الحنفي المصري المتوفى سنة 21 و300. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير حاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر كلام عن الرؤية، عن رؤية الله تعالى في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة، وهذا أعلى نعيم لأهل الجنة أن يرى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في النسائي من حديث عمار بن ياسر: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. حديث عمار عند النسائي: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وكذلك الأحاديث في هذا الباب كما تقدم كثيرة في درس الواسطية وسلم الوصول، ذكرنا من ذلك بعض الأدلة. فالرؤية حق، حق بمعنى ثابتة، حقيقية ثابتة وموجودة لأهل الجنة في الجنة، وهي زيادة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: الذين أحسن حسنة وزيادة، قال هي النظر. والحديث عند مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وهي المزيد كذلك كما في قوله تعالى: ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو الرؤية كما جاء عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم وعلي بن أبي طالب أنه فسر المزيد بالنظر إلى وجه الله عز وجل. والآية واضحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب، قبل الكلام عن الآية يقول المؤلف: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة. يرى الله سبحانه وتعالى ولكن لا يحاط به علما ولا يحاط به رؤية. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فقال تعالى: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار. فالله يرى بغير إحاطة. والله أجل وأكبر. إذا كانت هذه السماء الدنيا، إذا كانت السماء الدنيا المخلوقة نراها ولا نحيط بها، فكيف بالله تعالى؟ إذا كانت السماء وهي مخلوقة والشمس مخلوقة نراها لكن لا نحيط بها رؤية، لا نراها كاملة ونحيط بها رؤية وعلما، فكيف بالخالق جل وعلا؟ فالله يرى لكن لا يحاط به رؤية وإدراكا، بل يرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، يكشف الحجاب عن وجهه فيرى وجهه الكريم. ولا كيفية كذلك، الرؤية بلا علم بكيفيتها. يرى الله جل وعلا، يرى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، لكن لا نكيف ذاته المقدسة، لا نتصل إلى تكييف ذاته سبحانه وتعالى، بل نرى وجهه يكشف عن وجهه، فنرى وجهه سبحانه وتعالى، وجهه الكريم يكشف الحجاب عن وجهه، فيراه المؤمنون ويتمتعون بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الوجوه ناظرة، لما نظرت إلى وجه الله جل وعلا كسى الله الوجوه نظارة، كما قال تعالى: على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فلما ينظرون إلى وجه الله جل وعلا يكسو الله تعالى وجوههم نظرة وسرورة وحبورة. لهذا قال: وجوه يومئذ، أي يوم القيامة، ناظرة إلى ربها ناظرة، وناظرة أي بأبصارها. النظر هنا تعدى بلا، لأن النظر له ثلاث استعمالات حسب التعدي. النظر له استعمالات ثلاث حسب التعدي، إن تعدى بإلى فإن معناه الرؤية بالأبصار، تقول نظرت إلى الجدار، نظرت إلى المسجد، نظرت إلى البيت، أي أبصرته بعيني، الرؤية بالأبصار. الاستعمال الثاني التعدي بفي، تقول نظرت في أمري، نظرت في شأني، نظرت في ذلك الشيء، أو نظرت في أمري، فمعناه التوقف، معناه التفكر والاعتبار. نظرت في شيء يعني فكرت واعتبرت، إن تعدى النظر بفي فإن معناه ماذا؟ التفكر والاعتبار. إن تعدى النظر بنفسه فإن معناه الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا، فالفعل نظر هنا تعدى بنفسه، لم يتعدى بحرف لا بإلى ولا بالفي، حرف في، إنما تعدى بنفسه فمعناه الانتظار. إذن قال تعالى إلى ربها ناظرة، فتعدى النظر بإلى فدل على أنه رؤية بالأبصار، وهذا نعيم. ولا يقال كما قالت المعطلة ناظرة أي منتظرة للثواب، قالوا إلى ربها أي إلى ثواب ربها، ناظرة أي منتظرة، هذا تحريف، تحريف الكلم، لأن الانتظار ليس نعيما، الانتظار في حد ذاته لا يعتبر نعيما، الانتظار فيه ما فيه، الانتظار فيه ما فيه من الضيق على النفس. فهنا لم يقل منتظرة ولم يقل ناظرة بدون أن تتعدى بإلى، إنما قال إلى ربها ناظرة، يعني وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، واضح الآية، الرؤية بالأبصار. كذلك من أدلة على الرؤية قوله تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مفهوم الآية أن المؤمنين غير محجوبين. قال الشافعي لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، أولياء يرون الله تعالى في حال الرضا والكفار محجوبون، إذ لو كان الكل محجوبين لما كان في تخصيص حجب الكفار مزية، لما كان فيه معنى، إذ الكل محجوب، لكن الواقع أن المحجوب ليس الكل، بل المحجوب هم الكفار، هم المحجوبون، وأما المؤمنون فغير محجوبين. والأحاديث في ذلك متواترة، برد حد التواتر، أكثر من 30 صحابيا روى أحاديث الرؤية، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية من شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه متواترة، أحاديث الرؤية متواترة بلغت حد التواتر، حديث جرير وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وأبي رازين وصهيب وغيره من الصحابة، عشرات الصحابة رووا أحاديث الرؤية. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، تفسيره على ظاهره كما جاء، الرؤية بمعنى الرؤية، وكل ما جاء في ذلك من حديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال، والحديث في ذلك واضح، إنكم سترون ربكم، سترون، ورؤية هنا رؤية بصرية وليست رؤية علمية كما ادعى أهل التعطيل، قالوا ترون أي تعلمون، لأن فعل رأى يأتي بمعنى علم، يأتي بمعنى أبصر، فهنا ترون أي تبصرون، ولا يمكن يكون المعنى إنكم ستعلمون ربكم كما تعلمون، هذا قمر، هذا معنى لا يستقيم، المعنى لا يستقيم. ولماذا ذكر القمر فقط إذا كان مسألة علمية؟ لما ذكر القمر؟ كان يمكن يذكر غيره، إنكم ستعلمون ربكم كما تعلمون، هذا لا، القمر هذا كلام غير مقبول، لا لغة ولا معنى، لا يستقيم. سترون أي ستبصرون بأعينكم، كما ترون هذا خبر، أي أن رؤيتكم لربكم تكون كرؤيتكم لهذا خبر، وضوحا وجلاء وظهورا. فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كما فعلت المعطلة، أنكروا الرؤية بالتأويل، قالوا الرؤية لا يمكن أن يرى، والرؤية تعني التحديد، وفي الرؤية تقسيم، وفيها ما فيها، ذكروا عللا لا تصح وأنكروا بها الرؤية ولا متوهمين بهوائنا، فلا ندخل الهوى في هذه النصوص. فالله تعالى أخبرنا أنه يرى، إذن يرى الله جل وعلا، فالله تعالى يرى ولا مانع في ذلك لا عقلا ولا شرعا في الآخرة، ليس هناك مانع لا عقلا ولا نقلا يمنع رؤية الله جل وعلا في الآخرة. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يسلم إلا من استسلم، لا يسلم إلا من استسلم. فمن استسلم فقد سلم، يسلم وجهه إلى الله ويستسلم للنصوص، الآيات والأحاديث يستسلم لها ولا يستنكف ولا يحرف ولا يلوي عنق النص كما فعلت المعطلة. أهل التعطيل أنكروا الرؤية، قالوا لا يرى الله تعالى، وزعموا أن آية الأعراف تدل على قولهم، قوله تعالى لن تراني، قالوا إن الله لا يرى والدليل لن تراني، وقالوا إن الله لا يرى والدليل لا تدرك الأبصار. أردوا عليهم في الآية الأولى آية الأعراف لن تراني من وجوه كثيرة. الوجه الأول وجه لغوي، وجه لغوي، لن لا تفيد النفي المؤبد، الحرف لن لا يفيد النفي المؤبد، كما قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. والدليل على أن لن لا تفيد النفي المؤبد أن الله تعالى قال عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، ولن يتمنه أبدا، وقال عنهم ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. إذن التعبيد هنا حتى لو أنها قيد بالتعبيد لا يدل على النفي المؤبد أبدا في الدنيا، هنا في الدنيا لا يتمنون الموت، لكن في الآخرة سيتمنون الموت ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون، فهم يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب. قال تعالى وما هم بخارجين من النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفوا عنهم من عذابه كذلك يجزي كل كفور. إذن لن لا تفيد النفي المؤبد، هذا وجه لغوي، وجه الأول هذا وجه من وجوه اللغة. الوجه الثاني أن يقال لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز، لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز، فإن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه وكلمه الله تعالى وسمع كلام الله وخطاب الملك جل وعلا تاقت نفسه إلى رؤية الله، فقال رب أرني أنظر إليك، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، اشتاقت نفسه إلى أن ينظر إلى وجه الله جل وعلا في الدنيا. فلا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن هذا الوجه الأول أن موسى عليه السلام هو أعلم الناس بربه في وقته، وهو رسول ونبي وهو كليم الله، وقد أنزل الله عليه التوراة، وهو عالم بالله وبأمر الله، لا يتصور أن يسأل الله ما لا يجوز مطلقا، هذا وجه الأول. فلو كانت الرؤية مستحيلة مطلقا كما زعمت المعطلة لما سأل موسى ربه هذا السؤال. إذن وجه الأول لا يظن بموسى كليم الله وهو أعلم الناس بربه أن يسأل الله ما لا يجوز على الإطلاق، هذا الأول. الثاني الوجه الأول طبعا السابق لغوي، هذا وجه وجوه اللغة، لكن نبدأ الوجوه من حيث المعنى في الآية. الوجه الأول أن موسى لا يظن به أن يسأل الله ما لا يجوز، هذا الوجه الأول نبدأ من هنا، الأول ذاك وجه في اللغة. الوجه الثاني أن الله تعالى لم ينكر على موسى سؤاله، لو كان هذا السؤال منكرا لأنكره الله، لو كان الرؤيا مطلقا ممتنعا لأنكر الله سؤاله، كما أنكر على نوح من قبله لما سأل موسى ربه في ابنه، ربي إن ابني من أهلي، فقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك في علم. أن الله لم ينكر على موسى سؤاله، دلوش الكم وجه ثاني أن الله لم ينكر على موسى سؤاله. وجه ثالث أن الله قال لن تراني ولم يقل لا أرى، أن الله قال لن تراني ولم يقل لا أرى، وفرق بين الجوابين، فلن تراني فيه منع للرؤية، منع المخاطب من الرؤية، منع المخاطب من الرؤية. أما لا أرى فهو إخبار بأن الرؤية غير ممكنة مطلقا. لن تراني يعني أن هذا المخاطب ممنوع من الرؤية. أما لا أرى فيفيد أن الرؤية ممتنعة له ولغيره، والآن ولاحقا مطلقا، سواء كان للمخاطب أو لغيره، سواء كان في الحال أو في الاستقبال. لا أرى لو كانت الرؤية ممتنعة مطلقا لكان الجواب لا أرى، لما كانت لن تراني. ونظير ذلك لو أن رجلا يحمل في جيبه حجرا، يحمل في جيبه حجر ظاهر من خلف الثياب، شيء في جيبه حجر، فظنه إنسان طعاما فقال أطعمني، قال أطعمني من هذا الطعام. فلو قال له لن تأكله، ما الذي سيفهمه هذا السائل؟ أن هذا مأكل، ولكن منعه هو أن هذا مما يؤكل، لكن لا يريد أن يعطيه، لا يريد أن يعطيه منه، لن تأكله. أما لو قال لا يؤكل، ما الذي يفهمه؟ أن هذا لا يؤكل، حتى لو أعطيتك لن تأكله، لا يمكن أن تأكله، لا أنت ولا غيرك ولا الآن ولا لاحقا. إذن لا يؤكل تختلف من لن تأكله. لن تأكله تفيد أن هذا ما أكله، لكنه منعه في نفسه في شخصه أو في هذا الوقت بالذات. أما لا يؤكل فتفيد المنع منه له ولغيره وفي هذا الوقت وفي غيره من الأوقات. إذن فرق بين الجوابين. فلو كانت الرؤية كما زعمت المعطلة ممتنعة ومستحيلة مطلقا لكان الجواب إني لا أرى يا موسى، إني لا أرى، أنا لا أرى، وينتهي الكلام لهم. لا أرى، لا يمكن، لا تمكن رؤيتي، لكن قال لن تراني، يعني الآن لن تراني في الدنيا، لن تراني. هذا وجه الثالث. وجه الرابع أن الله علق الرؤية على أمر ممكن، أن الله علق الرؤية على أمر ممكن، وهو ثبات الجبل واستقراره. فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علق الله الرؤية على أمر ممكن، ليس أمرا محالا في القدرة الإلهية. فإن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا. لو أن الله تعالى ثبت الجبل ويجعله مستقرا، ما هي النتيجة؟ سيراه أم لن يراه؟ سيراه، سيرى ربه. لو أن الله تعالى ثبت الجبل وأعطاه قوة وثبت الجبل ولم يندك لرأى موسى ربه. إذن الوجه الرابع أن الله علق الرؤية على أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن، لم يعلق على أمر مستحيل. لا يعلق المحال على ممكن، المحال لا يعلق على ممكن. لم يقل له فإن استقر مكانه فسوف آكل وأشرب وأنام. الأكل والشرب والنوم في حق الله تعالى محال، ولا يعلق المحال على أمر ممكن، لا يعلق المحال على أمر ممكن. إذن وجه الرابع أن الله علق رؤية على ثبات جبل استقراره. الوجه الذي بعده الخامس أنه إذا تجلى ربنا للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فتجليه لأوليائه في دار كرامته أولى. أنه إذا تجلى ربنا للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فتجليه لأوليائه في دار كرامته أولى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن تجليه للجبل وهو جماد يدل على أنه على أن تجليه في الآخرة لعباد المؤمنين أولى. هذا وجه الخامس. الوجه السادس أن من جاز له التكليم وسمع الخطاب فرؤيته أولى بالجواز. من جاز له التكليم وسمع الخطاب فرؤيته أولى بالجواز. فإن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله تمنى أن يرى، وهذا لا يستقيم إنكار الرؤية إلا بعد إنكار الكلام. فالمعطلة طردوا هذه القاعدة الباطلة فأنكروا الكلام وأنكروا سماع الصوت وأنكروا معه الرؤية، فإن من جاز في حقه التكليم وسمع الخطاب جاز في حقه الرؤية، وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. موسى عليه السلام لما سمع كلام الله تمنى أن يرى ربه جل وعلا، ولهذا المعطلة ينكرون الكلام ومعه كذلك الرؤية، فإنهم لو أثبتوا الكلام لألزموا ذلك في الرؤية، لكن أنكروا الكلام وأنكروا معه الرؤية. إذن هذه بعض الوجوه في إنكار أو في إبطال احتجاج المعتزلة بقول لن تراني، والمقصود أن النفي هنا في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا هنا، الدليل أنك ضعيف وقواك لا تحتمل، انظر لهذا الجبل مع صلابته لم يحتمل، فكيف بك أنت؟ لكن في الآخرة يعطي الله المؤمنين قوة على قوتهم ويزيدهم قوة، فيرون الله تعالى، وتكون هذه الرؤية نعيما لهم، تكون هذه الرؤية نعيما لهم. وأما قوله تعالى لا تدرك الأبصار، فهذه فيها نفي الإدراك وليس الرؤية، وإدراك أخص، لم يقل لا ترى الأبصار لما قال لا تدرك الأبصار، وفرق بين إدراك ومن الرؤية، الإدراك أخص والرؤية عامة. والدليل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فموسى عليه السلام هل نفى الرؤية أم نفى الإدراك؟ الإدراك. هل قال لهم كلا لا يروننا ولا نراهم، أم قال لن يدركونه؟ النفي منصب على إدراك أم على الرؤية؟ ها؟ الإدراك. فالإدراك هو رؤية وزيادة، أخص من الرؤية، أخص من الرؤية، أما الرؤية فهي عامة. فقوله تعالى لا تدرك الأبصار يستفاد منه نفي الأخص، والقاعدة أن نفي الأخص يستلزم وجود العام، بل هذه آية تدل على الرؤية، آية تدل على إثبات الرؤية، لأن نفي الأخص يستلزم وجود العام. مثال ذلك لو قال قائل لم يحضر أول الفصل، لم يحضر أول الفصل، ما الذي تفهمه من هذا النص؟ البقية حضر ولا ما حضر؟ حضروا. لم يحضر الطالب المجتهد أول الفصل، لم يحضر، استفاد نفي الأخص يستلزم وجود العام، فلما نفيت حضور أخص دل على وجود العام. لو كان المراد حضور الجميع لقال لم يحضر أحد من الطلاب، خلص الأول والثاني والأخير كله ما حضر، لكن قال لم يحضر أول فصل يدل على أن من سواه حضر. فالله يقول لا تدرك الأبصار نفى أمر خاصا وهو الإدراك، فدل على إثبات الرؤية وهي أعم. كذلك الرد عليه وجه ثاني أن الآية يراد بها الدنيا، في حال الدنيا لا تدرك الأبصار أي في الدنيا، كما يحتجل بذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت الآية لا تدرك الأبصار، إذن هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالآيات والحديث متواترة وثابتة في إثبات الرؤية في الآخرة. المعتزل أنكر الرؤية تماما، قالوا لا يرى في الآخرة لا في الدنيا في الآخرة، والأشاعرة احتاروا لما وجدوا الآيات واضحة والأحاديث صحيحة متواترة، فأصابتهم حيرة فقالوا يرى لا في جهة، من غير تصور جهة، لا في مقابلة ولا في علو ولا في أمام ولا يمين، يرى في غير مقابلة أو لا في جهة، يرى لا في جهة، وهذا قول ليس متجها وليس مقبولا ولا معقولا. فهل يتصور المرء من غير جهة؟ فإنهم لما أنكروا العلو احتاروا في إثبات الرؤية وأثبتوا الرؤية، أنكروا العلو، أنكروا أن الله جل وعلا في جهة العلو، هذا أنكروه وأثبتوا الرؤية، فاحتاروا ماذا يصنعون في إثبات الرؤية وإنكار العلو، فقالوا يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. ونقول إن قولهم هذا هو الذي لا في جهة، كلام دزات لا في جهة، لا يعقل أن يرى مرئي ولا يكون هذا المرئي في جهة، لا مقابلة ولا، هذا ما يتفق كتب الأشاعرة أن الله يرى في الآخرة من غير مقابلة ومن غير محاذاة ومن غير، لا من جهة العلو ولا من جهة كذا، يرى لكن ولو بالشاف لكن لا في جهة، هذا قول عجيب يعني لا يقبل، قول منافي للعقل ومنافي للنقل. يرى الله جل وعلا وهو في علوه سبحانه وتعالى. ولهذا قال كما ترون القمر، القمر أين القمر؟ في أرض أم في السماء؟ القمر في علوه كما ترون هذا القمر، أي أن رؤيتكم لربكم تكون كرؤيتكم للقمر، كما أن القمر في السماء ويراه الناس لا يضامون ولا يضارون ولا يتضامون ولا يزدحمون ولا يلحقهم ضيم أو أذى أو ضرر في رؤيته، فكذلك رؤيتهم لربهم جل وعلا لا فيها ضيم ولا ضير ولا أذى ولا انضمام ولا ازدحام. إذن الرؤية ثابتة لله جل وعلا في الآخرة. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر ابتسم الإسلام. هذه استعارة في البلاغة، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر ابتسم الإسلام، فإن الإسلام دين الاستسلام للخبر وللأمر، للأخبار سواء كان في حق الله تعالى وفي أخبار عن غير الله، ولأحكام إنسان يسلم للخبر بالتصديق ويسلم في الحكم بالتطبيق. الاستسلام يكون تصديقا للأخبار وتطبيقا للأحكام. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه. من رام يعني من طلب علما محظورا، فإن هناك علوم محظورة، ليس كل علوم مطلوبة ورغبة فيها، هناك علوم محظورة كعلم الكلام، علم محظور. فمن رام أي طلب علم ما حضر عنه علمه، الدخول في الغيبيات بالعقول، أن يلي الإنسان بعقله الضعيف القاصر في علوم الغيب فيقع في الحيرة، ولم يقع بالتسليم فهمه، لم يكتفي بالنص ويسلم، لم يكتفي بالنصوص، وإنما دخل وخاب غمار الغيبيات وذهب ودخل وشرق وغرب بدون نور من هدي من وحي. ما هي النتيجة؟ قال حجبه مرامه أي طلبه عن خالص التوحيد، لن يصيب التوحيد الخالص، سيقع في الشك والريب. وصافي المعرفة تتكدر عنده المعرفة، لأن الغيبيات لا يمكن إدراكها بالعقول، العقل يقول ذلك، العقل يقضي بأن الغيب لا يدرك بالعقل، فمقتضى العقل أن تترك الغيبيات إلى النصوص، ولا يخوض العقل فيما لا قبل له به ولا مجال له فيه. وصحيح الإيمان سيبتعد عن الإيمان الصحيح، يقع في التعطيل في التحريف، يقع في التكييف أو في التمثيل، سيبعد عن صافي الإيمان وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان، يصير مذبذبا كالشاة العايرة بين غنمين، بين الإقرار والإنكار، لا يعرف ينكر ولا يعرف يقر، يكون حائرا موسوسا تائها كحال أهل الكلام. وأكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، زائغا مائلا عن الحق، شاكا ليس على يقين من أمره، ليس على يقين من أمره وليس على بينة من ربه، بخلاف أهل السنة، بل عوام أهل السنة على يقين من ربهم أكثر من علماء أهل الكلام. العوام والعجائز من أهل السنة عندهم يقين وإيمان وثقة لا توجد عند علماء المتكلمين، كما قال قائلهم أثنى الجوائز أن تكون على دين العجائز، تكون على دين العجائز العوام من الناس، يثبتون صفات الله تعالى ويقرون بأن الله متصف بالكمال وبالعلو وبغير الصفات، ولا يخوضون هذه التكلفات التي أنتجها المتكلمون، زائغا شاكا لا مؤمن مصدقا ولا جاحدا مكذبا، كل مؤمن إيمانا قاطعا جازما ولا كافر كفرا واضحا بينا، لا جاحدا ولا مكذبا. ولذلك أهل الكلام كما قال فيه الشافعي رحمه الله، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، قدر بس علاج الدق بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك كتاب والسنة وأقبل على الكلام. دول خلوا القرآن والسنة يمشي فلسف وينظر ويدعي المنطق والحجة والبراهين العقلية، علاجه الجريد، يجلد شهر به، يقول دخل القرآن والسنة ومسك بين في النظريات الفلسفية والطرق الكلامية. ولهذا كبراءهم وصلوا إلى مرحلة ورجعوا. فالغزالي ألف كتاب تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة. وقال أحدهم: ومن الذي قال؟ أبو بن رشد، ابن رشد الجد والحفيد أيضا فيلسوف، الحفيد وجده فلاسفة. قالوا: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ فذا قال فيها كلام مقبول، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ كلام كله حجج. وقال قال: حجة من تهافته كالزجاج تراها تخالها حقا، وكل كاسر مكسور، ما كسر فوق بعضه، ما فيه حجة. ويقول أيضا الرازي قولته المشهورة: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب الإثبات الرحمن على عرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرب في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. قال اللي جرب عرف. كذلك يقول الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. لعمرك أو لعمري، بالمناسبة هذا القسم جائزة لعمري ليس في إشكال، كما قال دعاش لعمري: ما أتم الله حج عمري، هذا جائز. والشيخ حماد أنصاري سأل اسمها لعمري، ذكر فيها أدلة على جواز قول قائل لعمري. رسالة الشيخ حماد أنصاري عنوانها لعمري، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وحيرت وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. كان ما لقيت إلا الحير، بس واحد يضع كفه على ذقنه وهو جالس متمحن ومحتار، إلا قارعا سن نادم أو واضع كف حائل على ذقن أو قارعا سن نادم. في النهاية يصاب بالكآبة والإحباط وبضيق النفس، لأنهم ابتعدوا عن الكتاب والسنة، وخاضوا بعقولهم القاصرة والمحدودة جدا وضعيفة في أمور الغيب. كان أولى أن يكتفوا بالكتاب والسنة، بس آية وحديث، عليك بالآية والحديث وآمن بها، ولهذا مآلهم إلى هذا. ويقول بعض أهل العلم، لعل أبو يوسف، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، أن إن من أوصى من أوقف مكتبته على طلبة العلم لا يجوز أن يعطى منها أحد أهل الكلام، لأن طلب العلم ولا له علاقة بالعلم أهل الكلام. فمن أوصى أن توزع أو توقف كتبه على أهل العلم لا يعطى منها أهل الكلام، لأن دم علم. والآن ظهر عندنا بعض أهل الكلام في بوادي لأهل الكلام، ظهر حتى في من ينتسبون إلى الدعوة، يعرضون عن الدروس العلمية والدورات العلمية كهذه الدورات وغيرها، ويقبلون على كتب المعرفة والحداثة والكتب العقلية. نعم، كيف مباني ما بعد السلفية، التأسيس السلفي كملته مش بعد ما بعد السلفية. طيب، ما بعد السلفية وما قبل وأثناء، هذا كله من السير على خطى أهل الكلام، وتجد أحد يتكلم الكلام الكثير ويخلو من الأدلة، يتكلم ساعة يمكن ما يجيب لي آية أو آيتين، يقول لك كيف إنك وكيف تعمل وكيف تسوي وكيف، ولما كله كيف وكيف. نعم، فلا يفيد ولا يستفيد منه ولا عوض ولا بديل عن تدريس الكتاب والسنة، ما في بديل، لازم يمشوا يطلع من سلوه، سيصطدمون بالجدار ثم يرجعون. لا بديل عن الكتاب والسنة وكتب أهل العلم مبنية على الكتاب والسنة، متون علمية في العقيدة في الحديث في غيره، هذه تدرس وتشرح وتدعم بالأدلة، لا عوض ولا غنى عن ذلك. ومن سار في هذا الدرب ستقنعه الأيام، وصل ما يقتنع، سيب مشاهد نفسه يعني كتابين ما يقتنع، فمثل هذا دعه سيقتنع مع طول الزمن، لكن بعد فوات الأوان ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. في ناس بتقنع من الأيام بس تخليه بس الزمن بلا يقتنع، اكتشف انه بعد زمن انه كان لا شيء، كان لا شيء وضاع زمنه وزمن غيره. والخطير انهم يزهدون في الدروس العلميه، لك واسطيه وطحاويه ما يحتاج، وهذا من خطوره بمكان، لان هذه المجالس، مجالس العقيده والعلم، هي مجالس، هي طريقة السلف الصالح. والعلم تلقي، فإن جبريل تلقى عن الله تعالى، وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وتلقى الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتلقى التابعون من الصحابة، وهكذا جيلا فجيلا يتلقى اللاحق عن السابق إلى قيام الساعة بالإسناد جيل فجيل. ولذا يقول ابن المبارك: لا يزال هذا العلم عزيزا ما تلاقاه الرجال عن الرجال، فإذا صار في الكتب دخل فيه من ليس من أهله. بقى الكتب، بقى كم الكتب، بقى الآن بقى بالوسائط في الجوالات وتحميل ومقاطع صوتية هنا وهناك وقصاصات، هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. لذلك أهل الكلام ليس من طلبة العلم، ومن يبتعد عن الكتاب والسنة هذا ليس أيضا من أهل العلم، حتى لو ادعى أنه سلفي أو ما بعد السلفية، تجاوز السلفية، هذا ليس من طلبة العلم ولا من أهل العلم. ولذلك الحذار من هذه المسالك، هذه المسالك تؤدي إلى المهالك. ومن ابتعد عن العلم وعن الكتاب والسنة ما استفاد، لن يستفيد ولن يفيد، لن يستفيد ولن يفيد. هذا الطحاوي متى توفي؟ سنة كم؟ 321، قبل كم سنة؟ بالله لو كان شغال الطحاوي به ما بعد السلفية وما بعد، كيف جاب له خبر؟ كيف بيعرفه ويستفيد منه؟ لو كان شغال الكلام هو الكلام الله الحجة دي والكلام الله كلام بيقوله كلام ده ما بيتحفظ، فأنت ما عندي ما بتقرأ مثال ذات ومثال بين، زي كلام الفلاسفة، كلام ما عندي شيء بيتمسك به ولا بيتمسك. فلو أضاع عمره في هذه المسائل هل كان سيستفيد أو يفيد؟ البخاري، مالك، الشافعي، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، العلماء هؤلاء ورثوا العلم، هذا ميراث الأنبياء، الكتاب والسنة هذا ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء هو العلم، الكتاب والسنة، هذا هو إرث النبي عليه الصلاة والسلام، دي الورثة، دي الورثة الحقيقية. فمن أخذ منها أخذ بحظ وافر، دار ترث عشان تكون من جملة الوراث، تكون وارث من الوارثين من الرجال، عليك أن تأخذ بالكتاب والسنة، تأخذ بالكتاب والسنة كده، أنت كده وارث، دخلت في الورثة. لما تعمل وتدرس الآيات والأحاديث وتأخذها العلم، أنت كده دخلت في الورثة، بقيت وارث. لكن تخلي الكتاب والسنة تمشي تخش فيه فيك نظريات والمعرفة، واحد عمل مقطع ورابعه المعرفة، اتخذ كم كلمة إنجليزية يا أخي، المعرفة هي العلم ثاني، في شو في المعرفة هي العلم، في تعريف ثاني، ولكن نظرية المعرفة يا دوب الناس يعرفت المعرفة، يا دوب النظرية، المعرفة هي العلم. فذل بيعرف حاجة إلى المعرفة غير العلم، أنا غايته ما أعرف لي حاجة غير المعرفة، هي العلم، والعلم هو معروف، فش جدي شو معنى نظرية المعرفة؟ واحد يتكلم نظرية المعرفة كلامه ساعة في النهاية بتكفله مقطع، ما تقدر تكمله، ما في خلاصات، وقال كي معرفة، وقال جورج فلان، وقال مستر فلان، ولا لا مستر ولا غيره. المعرفة هي العلم، والعلم هذا القرآن والسنة، تاني في شنو؟ في حاجة تاني؟ أما أنتم ما أعرف في حاجة تاني غير كده، لا أعلم شيئا عن المعرفة إلا الكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله. لذلك نحذر من هذه المدارس، هي مدارس يعني، هي مدرسة من لا مدرسة له، مدرسة من لا مدرسة له، وبرنامج من لا برنامج له. طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونواصل بعد صلاة الظهر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.